يهديني غالي ظلمهم مر في بالي تلات ورد يهديني غالي ظلمهم مر في بالي سألتهم حبي يا ليالي يا ليالي تلات ورد يهديني غالي كانت نور عينيها منورة قلبي وصحبتها هنا وسرور ونشوة كبيرة في حبي وأول وردة كانت نور عينيها منورة قلبي وصحبتها هنا وسرور ونشوة كبيرة في حبي وكانت كل شيء عندي وأكتر من كده شوية وكانت كل شيء عندي وأكتر من كده شوية وطال البعد يا ليالي يا ليالي ثلاث وردات من الغالي من الغالي ثلاث وردات من الغالي ظلمهم مر في بالي سألتهم حبي يا ليالي يا ليالي ثلاث وردات من الغالي وتاني وردة كانت روح ترفرف في الجمال روحها لها قلب اتولد مجروح وهمس الحب يفرحها وتاني وردة كانت روح ترفرف في الجمال روحها لها قلب اتولد مجروح وهمس الحب يفرحها ألاقي الجنة في عيونها أهيم في الجنة وأتعلي ألاقي الجنة في عيونها أهيم في الجنة وأتعلي وطال البعد يا ليالي يا ليالي ثلاث وردات من الغالي من الغالي ثلاث وردات من الغالي ظلمهم مر في بالي سألتهم حبي يا ليالي يا ليالي ثلاث وردات تالت وردة كانت نار في بسمتها لهيب ناري أشوفها وانشغل واحتار وانادي عليها بفؤادي وتالت وردة كانت نار في بسمتها لهيب ناري أشوفها وانشغل واحتار وانادي عليها بفؤادي وتسمع في الهوى لحني ألاقي عينيها في عينيا وتسمع في الهوى لحني ألاقي عينيها في عينيا نويت لا تشوفني ولا شوفها دي تالت وردة اعرفها نويت لا تشوفني ولا شوفها دي تالت وردة اعرفها وطال البعد يا ليالي يا ليالي تالت وردات